دوام الحال يا دنيا محال، لا عز يدوم ولا رسمال. دوام الحال يا دنيا محال، لا عز يدوم ولا رسمال. ولما بعوز يا رب كنوز تشبعني بلقمة حلال. يا